مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الحب أو السؤال؟ للكاتبة مايا أنجلي. نشر وتوزيع مؤسسة تامر. صوت وأداء لما رباح. كان هناك صياد شاب يذهب كل صباح لنصب شباكه في البحر، ثم يعود في المساء لسحبها ويحتفظ ببعض الأسماك لنفسه ويبيع ما تبقى منها. لاحظ في يوم من الأيام بينما كان يسحب شباكه بأنها فارغة من السمك. أحبط الصياد وعاد إلى بيته. إنه جائع وليس لديه ما يقتات به، لكنه تأمل بغد أفضل. في اليوم التالي والذي يليه تكررت المأساة. راح ينصب شباكه في الصباح ويسحبها مساء دون جدوى. قبل أن يذهب كان يحضر لنفسه حساء من الطحالب المغلية لفترة طويلة. ليس لذيذا، ولكن هذه هي الحال. ذات الصباح بينما كان يمشي على الشاطئ، رأى مجموعة من الصبية يصرخون ويضحكون ويشيرون بحماس. اقترب الصياد. الأشقياء يعذبون سمكة بوري كبيرة وجميلة، لونها زهري لامع. تلوت السمكة وفتحت فمها على سعته لتستنشق الهواء. فرق الصياد الصبية قائلا: كيف تجرؤون على تعذيب كائن مسكين لا حول له؟ ذهب الأطفال وأخذ الصياد السمكة إلى منزله. سوف أعتني بك يا صغيرتي. وضعها في وعاء وذهب لنصب شباكه. في المساء عندما اقترب من بيته، كان الدخان يتصاعد من مدخنته ورائحة شهية تصل إليه. وحين فتح الباب، رأى امرأة جميلة بثوب زهري وشعر أسود طويل يغطي كتفيها. تفاجأ ووقف مذهولاً بهذا الجمال الفائق. سألها: من أين لك كل هذا؟ ومن أين أتيت؟ ابتسمت المرأة وأجابت: عليك أن تختار، الحب أو السؤال؟ عندما أتى الليل قدم لها سريره ونام هو سعيداً على الحصيرة. مرت الأيام والصياد يعود في المساء صفر اليدين، لكنه في كل مساء تقدم له المرأة الجميلة حساء لذيذا. تزوجها الصياد وعاشا معا. في يوم من الأيام غلب عليه الفضول وخرج دون أن يبتعد، ثم عاد أدراجه وتلصص من خلال ثقب بين لوحين متباعدين في الباب. راقب ما يحدث في الداخل، وكم كانت دهشته عندما رأى المرأة تنفض نفسها وتتحول إلى سمكة زهرية لامعة تقفز في الطنجرة التي على النار، تتحرك وتدور في الماء المغلي، ثم تقفز خارج الطنجرة وتنفض نفسها مرة أخرى وتعود امرأة. ذهب الصياد إلى الشاطئ لكنه لم يرمي شباكه. عند عودته مساء رحبت به زوجته وقدمت له حساءه اللذيذ، فقال: لست جائعا. ونظر إليها مضطربا. سألته: كيف ذلك؟ قال: إنه كذلك، فشهيتي مسدودة الليلة. ولكنها أصرت: ماذا حصل؟ هل عرفت شيئا؟ أجابها: نعم، رأيتك قبل قليل، ولا أستطيع أن أكل هذا الحساء الليلة، وقد لا أستطيع ذلك غدا أيضا. فقالت له زوجته: لقد حذرتك من البداية، الحب أو السؤال؟ فتحت المرأة الباب وخرجت، ولم يرها منذ ذلك الحين.